الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، الكل يعلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا في هذه الدنيا خلقنا لحكمة، وهي أن نعبده جل في علاه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا أن العبد خلق لأن يعبد ربه حتى يموت، ولذلك أنزل الله جل وعلا على عبده: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا يمكن لأحد أن يخلد في هذه الدنيا مطلقا. أنا أستغل الحقيقة وجود الجنازة أولا، نعزي أهل المتوفى ونقول أحسن الله عزاءكم وعظم أجركم وغفر الله لأموات المسلمين عموما. أعظم مصيبة تمر على الأرض من أعظم المصائب الموت. الله يقول: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فالله سماه مصيبة. لكن أعظم مصيبة تمر على الإنسان هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي افتقد حبيبا ومات له وليدا، أو مات أبا أو أما أو أخا أو حبيبا، عليه أن يعلم أن المصاب هذا يخفف إذا تذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا ذكرت مصيبة تلهو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، لأنها من أعظم المصائب. ونحن يمر علينا من مصائب الدنيا ومن المصائب الكثيرة، من وفاة ومن حزن ومن هم ومن غم، لا نعزي أنفسنا إلا بهذا المصاب الجلل الذي أصيبت به أمة الإسلام في وفاة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. حديث يروى، يرويه الترمذي، وإن كان في مقاله نظر لكن بالمعنى صحيح، أن الله جل وعلا إذا أمات الخلق كلهم يبقى أربعة: يبقى ميكائيل وإسرافيل وملك الموت وجبريل. فيقول الله جل وعلا لملك الموت وهو أعلم: من بقي؟ يعني من اللي باقي ما مات؟ فيقول: بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف أنا. فيقول الله جل وعلا لملك الموت: اذهب إلى إسرافيل فاقبض روحه. فيذهب إلى إسرافيل فيجده ماسك البوق، فيقول: إن الله أمرني بقبض روحك. ففي بعض الروايات أنه ينفخ أو يصرخ، وبعضها يسبح، ثم يموت نافخ الكير. ثم يأتي ملك الموت ويقول الله له: من بقي؟ قال: بقي عبدك الضعيف وجبريل وميكائيل. إسرافيل مات، نافخ الصور عفوا، إسرافيل مات. ثم يأتي ويقول الله: اذهب إلى ميكائيل فاقبض روحه. ويذهب إلى ميكائيل وهو يكيل، فيقول: ماذا تصنع؟ قال: أكيل. قال: إن الله قد قبض أرواح الخلق، ما بقي أحد. فقال: إن الله أمرني بقبض روحك فتقبض روحه فيموت. فيرجع ملك الموت إلى ربه: من بقي؟ قال: بقي جبريل وأنا. قال: اذهب إلى جبريل فاقبض روحه. في الرواية أنه يأتي إلى جبريل وهو يسبح، فيقول: إن الله أمرني بقبض روحك. فيقول: من بقي؟ جبريل يسأل ملك الموت، قال: أنا وأنت. فيسبح الله ثم تقبض روح جبريل، ويرجع ملك الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيرجع ملك الموت كالحمرة كالطير التي أخرجت من الماء. جيب لك طير، حمامة ولا قمري، وحطه في ماء، يخرج ينتفض، وهو يقبل على ربه. فيقول الله: من بقي؟ قال: بقي عبدك الضعيف أنا. قال الله: أو تنازعني في ملكي؟ إنني كتبت الفناء على الخلق واستأثرت بالبقاء. ثم يأمره الله أن يموت، فيصرخ ويموت وفي رواية قال الله له لأذيقنك ما أذقت عبادي. لأذيقنك يعني حرارة الموت أو سكرات الموت، ثم ينفخ أو يصرخ ملك الموت فيموت، فلا يبقى إلا الله. فيقول الله جل وعلا: لمن الملك؟ أين ملوك الدنيا؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه: الملك اليوم لله الواحد القهار. فلا إله إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه. لا إله إلا الله، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، إنك ميت وإنهم ميتون. لا إله إلا الله، كل الخلائق تفنى ولا يبقى إلا وجه الله جل في علاه. العبرة ليست في الموت، لأن المؤمن مؤمن بأنه سيموت. العبرة على ماذا تموت وكيف تموت. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا. ويسأل ربنا عن كل شيء. القضية أيها الأحبة أن الموت ربما يسمعه الإنسان على أنه موعظة عارضة، وهي موعظة لكنها حقيقة واقعة. وما من أحد سيخلد على وجه الأرض. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، يقول: لو أن الله لا يميت أهل الأرض لبقي الناس يمشي بعضهم فوق بعض. والله لو أن الناس ما ماتوا من عهد آدم كان الآن بعضنا يمشي على بعض من كثرتنا. لكن حكمة الله اقتضت أن يحيا كل إنسان، بل كل مخلوق، في فترة حددها الله لا يعلمها إلا هو. الله الذي يعلم متى موتك ومتى تموت وكيف تموت. هو كما قال بعض السلف، يقول: نحن في الدنيا كالمسجون اللي محكوم عليه بالقصاص بالإعدام بالقتل، لكنه لا يدري متى سينفذ فيه الحكم وكيف ومن سينفذ فيه الحكم. هل سيموت الإنسان على سجادة ساجدا لله، أو سيموت العبد في معركة يقاتل في سبيل الله، أو يموت مصابا أو حريقا أو غرقا أو غير ذلك؟ لكننا نسأل الله أن يميتنا وهو راض عنا. والذي يبقى في الدنيا الميتة رحمها الله، إن كانت امرأة أو رجل رحم الله الأموات، هؤلاء انتهت أعمالهم ولا يبقى لهم إلا ما تركوا من عمل، أو الصدقة الجارية، أو العلم الذي ينتفع به، أو الولد الصالح الذي يدعو. لكن بقائي أنا وأنت لحظة في الدنيا فرصة. ولذلك لما كان الصحابة في غزوة من الغزوات، دخل ثلاثة يريدون القتل، يعني يريدون أن يستشهدوا. أحدهم قتل مباشرة، والثاني أصيب، والثالث ما جاء شيء، لم يقتل ولم يصاب. اللي قتل كفن وصلي عليه. الذي بقي المريض هذا المصاب بقي جمعة، يعني اسبوع، عاش اسبوع واحد، ثم مات متأثرا بالإصابة والجرح. فلما قدموه يصلون عليه، قال رجل في الصف يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام: يا ليته مات مع صاحبه في المعركة حتى يدرك ما أدركه صاحبه. يعني لو أنه ميت في نفس المعركة كان بلغ منزلة صاحبه الذي مات مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإني قد سمعت مقالة أحدكم، أما وإن صاحبكم هذا، يعني هذا الميت الحين الذي جرح ومات الآن، أما إنه بقي جمعة، يعني جلس أسبوع، فإنه قد بلغ منزلة فاقت منزلة صاحبه الذي مات قبله. ليس تهوين من مكانة الشهيد ولا أجر الشهيد، إنما الفرصة التي أتاحها الله للعبد ليذكر فيها ربه، ليصلي فيها فرضا، ليقدم فيها عملا صالحا بارا، هذا أمرا محمودا. المؤمن يتأثر بوفاة حبيبه وقريبه وولده. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه عبرة وقدوة وأسوة. صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة وحزن عليها وبكى حتى لما قيل له تزوج يا رسول الله بعد ان ماتت بعامين، فقال وهل بعد خديجة من احد؟ يعني من يسد مكان خديجة؟ من يملأ قلبي ومن يأتي مكانها؟ وقالها لعائشة قبل ذلك في موطن اخر، قال امنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وآوتني يوم طردني الناس، ورزقت منها بالولد يوم لم ارزق بالولد من غيرها. وحزن النبي حزن شديد. وقال بعض اهل السير، وان كان في صحة هذا القول نظر ايضا، لكن مشهور في كتب السير ان ذلك العام الذي ماتت فيه خديجة ومات عمه سمي عام الحزن، الحزن الذي لا يخرج على الاعتراض على قضاء الله وقدره، هذا لا اشكال فيه، لكنه يكون محدودا. ولذلك النبي لما تبنى او عليه الصلاة والسلام تسرى ماريا القبطية، ماريا اهداها المقوقس، مقوقس مصر اهداها الى النبي صلى الله عليه وسلم، اهدى له جاريتين، ماريا القبطية واختها نسرين، فاهدى النبي عليه الصلاة والسلام اختها الى حسان بن ثابت، ودخل بها عليه الصلاة والسلام ماريا، وقصتها مشهورة. لكن حملت من النبي بولده ابراهيم، وانتم تعرفون الولد في هذا السن المتقدم، يعني النبي رزق بابراهيم وعمره 62 سنة، حتى من شدة فرح النبي بهذا المولود بدأ يدور به على بعض بيوتات المدينة، يقول انظروا ماذا رزقني الله، يعني رزقني الله بمولود بعد انقطاع الابناء. الرسول لم يرزق من زوجاته الا من خديجة، وبعد ذلك مات كل ابنائه، ولم يكن في ذلك الوقت حيا الا فاطمة رضي الله عنها. فلما جاء المولود فرح النبي وضمه، ولما بلغ عمره سنة وستة اشهر والنبي خارج من المسجد نزل عليه جبريل، قال يا محمد ادرك ابراهيم فان نفسه تقعقع، يعني يلفظ انفاسه. يقول عمر كنت خلف النبي والله اني رأيته يركض ويبكي من الفزع. فدخل النبي على ماريا وهي تمسك بولده الصغير، وطفل، وانتم تعرفون الطفل جماله وحركته ولعبه في هذا السن تحديدا، يعني نحن اباء يتعلق قلبك بولدك في فزته على ما يقول عوامنا، لما يبدأ يتحرك ويناديك ويتلفظ بعض الكلمات بابا او غير ذلك، فتجد كما يقال اندفاعا لهذا المولود. فدخل النبي وعلم، يعني الوحي نزل وشاف المولود وحمله، وماريا تبكي، فرفعه النبي، فما ان رفعه كان حاضر عمر بن الخطاب وعبد الرحمن رضي الله عنهم، فلما رفعه النبي بكى وحزن، وقال عمر أوتبكي يا رسول الله؟ قال أبكي، إنما أبكي رحمة. ثم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وجلست تبكي مارية القبطية، فقال هوني عليك فانه سيكمل له رضاعته في الجنة، او ان الله تكفل له بمن يكمل رضاعته في جنات رب العالمين. فالدنيا ايها الاحبة عبور وجسر ومرور، ادفع نفسي واناديها واياكم ان نجعل هالفترة التي نعيشها ونقضيها، والله لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، كم من حي الان ربما يصلى عليه الليلة، وكم من انسان الان ربما يودع غدا، فاسأل الله حسن الخاتمة، واسأل الله ان يميتك على ما يرضيه، والكل سيفنى. واعلموا علم يقين انه لن يخلد على الارض احد، ولو ان احدا سيبقى مخلدا لبقي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولنتعظ نتعظ بمن يموت بالالاف والمئات والعشرات في الحروب الطاحنة. اليوم في سوريا نرى اسر تقصف في لحظة واحدة، نسأل الله ان يرفع عنهم وان ينصرهم وان يكفيهم شر هذا المارد وغيرهم من اخواننا المستضعفين في بقاع الارض. ولكن المؤمن يسأل ربه ان يموت على ما يرضيه، والا الموت قادم. ومن حق امواتنا علينا ان نكثر لهم من الدعاء، ان نكثر لهم من الدعوات، لان الميت اليوم احوج ما يحتاج الى ان تدعو له بالرحمة والمغفرة. ووالله ان الدعوة التي يحتاجها الميت اكثر واحوج حتى من الصدقة. وقال العلماء لو خير الانسان بين صدقة او دعاء قدم الدعاء على الصدقة، وان اجتمعتا فخير على خير. فنسأل الله ان يغفر لهذه الميتة وان يحسن عزاء اهلها وان يغفر لاموات المسلمين. فالتعب والله سيأتي يوم سنقف مثل هذا الموقف ونوضع مثل هذا الموضع ولا ندري على اي حال نقبل على الله. لا تدري، ترى الناس يحملون على النعوش، ومنهم من يقال عنه رحمه الله والله ما قصر، والله قدم لنفسه ولدينه، الله يغفر له، سيفقدونه اليتامى والارامل والارحام والمساكين. وكم من اخر سيموت وسيقال الحمد لله الذي اراح الناس من شره. يقول ابن المجوزي ان الموت اذا جاء فانه لا يطرق باب ولا يخاف من حجاب ولا يستأذن حجاب ولا يرحم صغير ولا يوقر كبير ولا يقبل بديل ولا يأخذ كفيل. لا يقبل الكفيل ولا يأخذ بديل، يأخذ الامير في امارته والملك في مملكته والطبيب في عيادته والمزارع في مزرعته والمعلم في فصله والعروس في ليلة عرسها والطفل يأخذه من حضن امه والام تؤخذ من بين ابنائها والوالد يموت من بين ابنائه. فلا اله الا الله، لا اله الا الله، كل شيء هالك الا وجهه، لا اله الا الله. امنا بالحياة وامنا بالموت وامنا بالعطاء وامنا بالمنع وامنا بالجنة وامنا بالنار وامنا بحياة البرزخ، ونسأل الله ان يحسن خاتمتنا واياكم جميعا. اسأل الله لي ولكم حسن الختام وان يميتنا على لا اله الا الله، انه ولي ذلك والقادر عليه.